أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي وأبدأ القول بحمد المولى العلي والصلاة والسلام على خير نبي سبحانك ربنا أنت الولي أنزلت القرآن الكريم صدقا جليا ووعدت بالجنة من عبادك من كان سقيما نسألك ربنا بحق قدرتك على كل شيء ونحن الهلكى وأنت البقي نسألك ربنا ونحن الضعفاء وأنت القوي ونحن الفقراء وأنت الغني اغفر لنا يا ربنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وارزقنا عقلا زكيا وبارك لنا في قلب تقي وارزقنا من فضلك صدرا نقيا إنك يا ربنا قدير على كل شيء أما بعد إخوة الإيمان ما أحوجنا أن نكثر من الصلاة والتسليم على النبي العدنان ونحن في ليلة الاثنين وهي ليلة ميلاد سيد الثقلين وما اجتمعنا فيها إلا لمجلس القرآن أقيم تضرعا للواحد الرحمن وأن يكون ثواب ما فيه بالرحمة والغفران إلى روح صاحبنا الكريم الحاج محمد الحلو نعم الرجال لأهل الإيمان وفي ليلة تكريمه ومشاركة من أسرة الكريم الحاج فتح الحلو سيد العقيد السعيد الحلو والكابتن نجيب الحلو والأستاذ سيدي الحلو والأسرة حمدي وجد المذيع محمد السعيد الحلو مشاركة إليه نعيش سويا مع آيات القرآن لتقام ليلة القرآن يقل نظيرها في مثل هذا البلد الطيب أهله حيث أن أهل الفراشة والكهرباء قدام لخزان القرآن فإذا ما توفى ذاك الحلو فلن يكون جمعنا حلو إلا بإتيان أصحاب الصوت النبي الحلو ها قد شرفنا القارئ التقي النقي فضيلة الشيخ أحمد عبد الحي القارئ العلم للعالم الإسلامي كذلك شرفنا من بيت القرآن بيت الفخامة بيت شيخنا سعيد أحمد سلامة الذي شرفنا نجمه الكرام شيخنا إسلام كذلك شرفنا من قرية المكاس فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد السلام وشرفنا أيضا القارئ الصغير السن كبير القدر بالقرآن فضيلة الشيخ أحمد صلاح عبد الله القارئ العلم لمركز ليرد ومن صح المرمر شيخنا الكريم احمد محمود وكذلك شرفنا ايضا صاحب الخلق والادب شيخنا حسن علي احمد عزب المقيم بن بيت كما شرفنا ايضا صاحب الصوت الوضاح شيخنا محمد مصباح مرحبا بكم يا اهل الفلاح وندعو الله ان يسلل ليلتنا بالنجاح لنعيش سويا مع يا مولى ايها السادة نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لمحكم التنزيل وقارئ اذا ما تلا فقد يشفى العليم صوته تميز بالنبي الجميل جاب العالم الاسلامي قارئا ما عرفت دولة اليه عقبة ولا تزيين نشرف به اذا ما قرأ نهارا او شرفنا اناء الليل شيخنا احمد عبد الحي عبد الجليل ابن قرية نادي مركز نيت رمر يتفضل مشكورا داعين الله تعالى له التجلي والتوفيق كما نسأل الله سبحانه ان ينزل علينا من شديد رحمته وان يجعل الملائكة الكرام يحفون بنا من كل مكان وان يرزقنا جميعا ثواب مجلس القرآن وان يبلغ ثواب ما يقرأ ونور ما يتلى فيه الى روح سيدنا المصطفى العدنان والى روح محمد الحلو حقيقة انه كان من اهل الايمان ونسأل الله ان يرزقه الفتوح من الجلال فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الحي عبد الجليل وقد التقى مصطفى التلاوة فليتفضل مشكورا مقبولا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم لله ما في السماء

كل آمن بالله وملائكته Oh, ربنا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان قد استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة البقرة المدنية، أطول آيات القرآن عدا وبها أعظم آية وبها أطول آية. وقال عنا الحبيب صلى الله عليه وسلم: قراءتها بركة وتركها حسرة، وأنها تقتل السحرة، وبها ألف خبر وألف أمر وألف نهي، ومن اعتاد قراءتها دخل الجنة. تلا علينا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الحي عبد الجليل، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني بميت ناجي مركز ميت غمر، والذي يرتبط بالأسرة الكريمة بالمحبة والصداقة، وآثر أن يكون الفاتح لهذه الليلة. وأثناء تلاوته شرفنا فضيلة القارئ المحفوظ الشيخ جودة علي متولي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بكف الشراقوة. كذلك شرفنا أنجال القارئ العلم المحفوظ فضيلة الشيخ صبري السعيد، شاكرين إليه أستاذنا ياسر وشقيقه هشام وبأخينا سعيد. أنا لكم من الكتاب أيها السادة، نشكر لحضراتكم جميعا باسم أسرة راحلنا الكريم الحاج محمد الحلو، باسم أولادي الحاج فتحي والعقيد السعيد والكابتن نجيب والأستاذ خيري والأسطى حمدي والأسطى الوزير محمد السعيد. نشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء، وأقول لحضراتكم إن الراحل الكريم أثنى حياته في أعمال الفراشة والكهرباء، فكان في عالم الإنارة من النجباء، وما دعي ليلة وأقام فيها أجهزته هباء، إلا أنه كان من الفصحاء، لذلك أتت إليه القراء متنافسين متسابقين. أرى فضيلة القارئ الشيخ محمد علي سليم القارئ مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالتشميمي مركز السنبلاوين وندعو القارئ إبراهيم البشميمي، شاكرا إليهم ولكل من جاء معهم من أهل القرآن. هيا بنا أيها السادة